أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: إذا لم يكن مضمون الوجود بنفسي جعل هذا الوجوب، وأما إذا كان مضمونا كذلك فلن يحرك الأمر حينئذ نحو القيد، لأنه موجود. قال: إذا لم يكن مضمون الوجود بنفسي جعل هذا الوجوب، وأما إذا كان مضمونا كذلك فلن يحرك الأمر حينئذ نحو القيد، لأنه موجود بنفسي وجود الوجوب، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد. كان الكلام في البرهان الثالث الذي أقيم لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. قلنا بأنه قد يقال بأنه لا يعقل أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. لماذا؟ لأن الأمر ليس اختياريا للمكلف، فلا يعقل أن يكون قيدا للواجب فقط، ومن هنا لا بد أن يؤخذ قيد في الوجوب أيضا. وإذا أخذ الأمر قيدا في الوجوب أيضا يلزم أن يكون الأمر مقيدا بنفسه وهو محال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذه الكبرى تامة. نحن نقبل بأن هذه الكبرى صحيحة، وهي أنه إذا كان قيد الواجب غير اختياري فلا بد أن يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا، حتى لا يجب على المكلف تحصيل ذلك القيد، وإلا يلزم التكليف بغير المقدور. إلا أنه القيود التي تكون في الواجب وهي غير اختيارية تارة تكون مضمونة الوجود، وأخرى تكون مشكوكة الوجود، قد تحصل وقد لا تحصل. القيود التي تؤخذ في الواجب وهي غير اختيارية على قسمين: إما أنها يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق، وإما أنه يؤخذ القيد الاختياري في الواجب مع أنه غير اختياري ولكنه مضمون التحقق دائما، يعني دائما ذات القيد موجود، أنت لا يحتاج أن تحصله. القاعدة التي تقول أن قيد الواجب غير الاختياري لا بد أن يجعل قيدا في الوجوب أيضا، إنما تجري أين؟ في تلك القيود غير الاختيارية التي يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق. أما إذا كان قيد الواجب غير الاختياري، هذا القيد غير الاختياري في الواجب دائما عندما يوجه الأمر، عندما يوجد الأمر دائما ذاك القيد أيضا موجود، بعد أيضا لابد أن يأخذ قيدا في الوجوب، أو لا يحتاج أن نأخذه قيدا في الوجوب؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأنه دائما موجود، ما عندنا مشكلة حتى أنه نقول كيف نوجه الخطاب إلى بالأمر. أنا أريد تفهمون الكبرى، ما أريد المطلب تفهموه دائما بمثال الإخوة. هذا فهم المطلب من مثال، هذا عدم فهم المطلب، هذا فهم المثال. شو شايفين بأنه كثير من الأحيان إنسان من يتكلم مطلب عقلي أو مطلب دقيق مباشرة السؤال يأتي شنو؟ مثليش؟ هذه مثليش معناه شنو؟ معناه ما فهمتها. بس ما يريد يقول ما افتهمت، ولكن يريد من خلال ماذا؟ من خلال رسمه يفهم، اما من خلال المطلب العقلي ما يقدر يستوعبه. هذا معناه انه استيعاب وفهم بلا مثال ما عنده، قد انت جرد من المثال ما صدم معنا. بعض الاخوة يعترضون علينا يقولون بانه سيدة انتو ما تذكرون امثلة في الدرس من خلال الكاسيتات، لا امثلة لا كذا، ثم مطالب عقلية محضة اخرج ما بيه. مع الاسف الشديد هذا يصوروا انه قصور مثلا في الدرس، مع انه انا قاصد انه امثلة هو ما اجيب. شوفون اولا اريد ابين المطلب، انا مطلب اريد تفهم انت شنو المعنى هذا، بس افترض هذا المثال الذي ذكرته خب بكره مثال اخر يجيك وانت ما تقدر تفهم. اذا انت فاهم المطلب من خلال المثال واغير لك المثال، بعد المطلب لا يبقى بذهنك لاجل ما تعرف المطلب. اما افهم المطلب، اي مثال يجي طبق عليه المطلب يشوفه ينطبق تقول هذا هو، مو ينطبق تناقش تقول لا هذا مثال مو مال هالقاعد. القاعدة تقول أن القيد الغير الاختياري إذا كان قيدا في الواجب لا بد أن نجعله قيدا في الوجوب أيضا. لماذا نجعله قيدا في الوجوب أيضا؟ حتى نتخلص من محذور أن الأمر لا يوجه إلى إيجاده، لأن الأمر إذا دعا إلى إيجاد القيد والقيد غير اختياري يلزم التكليف بغير المقدور. اذا تخلصا من داعوية وتحريك الامر لايجاد قيود الواجب نأتي بقيد الواجب نجعله قيد الوجوب ايضا، حتى ماذا؟ حتى يكون اذا وجد القيد فيجب عليك الانتهاء، مو يجب عليك ان توجد القيد. افترضوا، أسأل عن نضرب مثال، افترضوا أن الزوال قيد ماذا؟ قيد الصلاة، مو قيد الوجوب، قيد الواجب. افترضوا، يعني بنينا على الوجوب المعلق، تذكرون ماذا قلنا في الوجوب المعلق؟ أن الوجوب فعلي ولكن الواجب ماذا؟ مقيد بالزوال. الزوال قيد الواجب. اختياري للمكلف لو مو اختياري للمكلف الزوال غير اختياري. خب اذا مولى قال صلي قلنا الوجوب فعلي، اذا صار فعلي يعني انت لابد ان تحصل الزوال. لماذا؟ لان الزوال من قيود الواجب فيكون مثل الوضوء، فكيف انه يجب تحصيل الوضوء لابد من تحصيل الزوال. خب هل يمكن ان تحصل الزوال؟ ها؟ فيلزم التكليف بغير المقدور. ماذا نفعل؟ نأتي بنفس الزوال وين شو نسوي له؟ نحتال على الوجوب، نقدم الواجب، نقدم الزوال على الوجوب، نقول ما لم يتحقق زوال فلا وجوب. إذا زالت الشمس فصلي، مو صلي مع زوال الشمس، لأنه صلي مع زوال يحقق الزوال، وما أقدر أحقق الزوال. مو صلي مع الطهارة، لأنه صلي مع الطهارة يعني أروح أحصل الطهارة. ماذا أفعل؟ أقول إذا زالت الشمس فصلي، حتى ماذا؟ حتى إذا تحقق الزوال يجب الصلاة، وإذا لم يتحقق فلا يجب. خب الزوال يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق؟ نعم يمكن أن يتحقق ويمكن أن تقوم الساعة ولا يتحقق. ممكن أو لا ممكن؟ ليس ممكن. مضمون الوجود؟ لا مو مضمون الوجود، قد لا أبقى عنه إلا الزوال. إذن الزوال أجعله قيدا في الوجوب. خب الأمر ما أقدر أسوي قيد في الوجوب لو ما أقدر أسوي قيد في الوجوب؟ لا يمكن، لأنه لو قيدت الوجوب بالأمر يعني قيدت الأمر بالأمر بنفسه وهو مخالف. إذن لا يمكن أن نأتي بالأمر ونجعله قيدا في الوجوب. لماذا؟ لأنه فيه محذور. أما لو جئنا بالزوال وجعلناه قيدا للوجوب، في محذور لو ما في محذور؟ ما في محذور. لو جئنا بالاستطاعة وجعلناها قيدا للوجوب، في محذور لو ما في محذور؟ ما في محذور. أما لو جئنا بالأمر وجعلناه قيدا للوجوب، فيه محذور أو لا؟ نعم فيه محذور. إذن ما نقدر نفعل هذا؟ لا نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن هنا نحتاج إلى هذا ولا نحتاج إلى هذا؟ هل نحتاج إلى أن نحول الأمر من كونه قيدا للواجب ونجعله قيدا للوجوب أو لا نحتاج إلى هذا؟ الجواب نقول لا نحتاج إلى هذا. لماذا لا نحتاج؟ لماذا؟ لأنه دائما عندما وجد الوجوب وجد الأمر، لو ما وجد الأمر فإذا دائما الأمر يكون مضمون الوجود، فأنت مو مكلف بإيجاد الأمر بقى. أنت مكلف ماذا؟ بتقييد الفعل، يعني المتعلق بالإتيان بقصد الأمر. وهذا مقدور لو مو مقدور؟ قصد الامتثال مقدور لو لا؟ الأمر ما كان مقدود، لكن مضمون الوجود دائما، لأنه بمجرد أن يتحقق الوجوب فعلا أنت ما عندك مشكلة بأنه هم أنا كيف أحصل الأمر، حصل الأمر. أما إذا قال صلي والزوال محاصل، بمجرد وجوب الصلاة تحقق الزوال، فإذا هناك عندك مشكلة، وهو أنه الزوال إذا أراد أن يأمرك به يلزم التكليف بغير المقدور. إذن قيد الواجب إذا كان غير اختياري تارة مضمون الوجود، دائما عندما يتحقق الوجوب فإن قيده ماذا؟ موجود معه، لأنه هو نفسه مش آخر. بمجرد تحقق الوجوب تحقق الأمر، مو أنه إذا تحقق الوجوب الأمر أنا كيف أحصل، لا هو تحصل. فإذا لا نحتاج إلى أن نحول الأمر إلى قيد للوجوب، بل نقيه قيدا للواجب. تقول لي خب يدعو إليه، أقول لا بعد لا يدعو إليه، لأنه لا يعقل أن يدعو الوجوب إلى تحصيل الوجوب، لأن الوجوب حاصل وتحصيل من الحاصل. لعد يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى أن تقيد الصلاة به. تستطيع أو لا تستطيع؟ ها؟ نعم تستطيع أن تقيد الصلاة بالإتيان بقصد وهذا معناه. التفتوا جيدا، أن القيود غير الاختيارية للواجب إنما نضطر لجعلها قيدا في الوجوب إذا لم تكن متحققة بنفس الوجوب، أما إذا كانت متحققة بنفس الوجوب فلا نحتاج إلى جعلها قيدا في الوجوب. واضح؟ ومقامنا من هذا القدر. فإذا هل نحتاج إلى أن نحول قصد امتثال الأمر إلى قيد الوجوب أو لا نحتاج؟ إذا لا عندنا محذور، نبقى نقول أنه قيد في الواجب. فإن قلت غير اختياري أقول قاعدة غير الاختياري لا تنطبق هنا، لأنه مضمون الوجود بنفس وجوب واضح المطلب إن شاء الله؟ ما بي إشكال؟ قال وهذا البيان إنما يبرهن، يا بيان يعني هذا البرهان الثالث، إنما يبرهن على أخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب، أين إذا لم يكن ذلك القيد مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب. أما إذا كان القيد مضمون الوجود بنفس جعل الوجوب، لأنه هو الأمر لأنه شيء آخر، الوجوب هو الأمر. وأما إذا كان القيد غير الاختياري للواجب مضمونا كذلك، يعني مضمونا بنفس جعل الوجوب، فلن يحرك الأمر حينئذ نحو القيد، يعني لإيجاد القيد. لماذا؟ لأن القيد موجود بنفس وجود الوجوب والأمر، بل يتجه الوجوب، يتجه إلى ماذا؟ يتجه الأمر، بل يتجه الأمر في تحريكه دائما نحو التقيد، يعني أوجد الصلاة مع هذا القيد، مو أوجد القيد لأن القيد موجود حاصل، أو بل يتجه الأمر في تحريكه دائما نحو التقيد وذات المقيد، والمقام مصداق لذلك. لماذا؟ لأن القيد وهو الأمر يحصل بنفس الوجوب، لا أنه لا بد للمكلف أن يحصله، فالأمر وإن كان غير اختياري ولكن يبقى قيدا في الواجب، لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعي من الشارع، فأي حاجة إلى أخذ الأمر قيدا في الموضوع لا تبقى حاجة. نحن حاجة الميلاد ماذا كان؟ نريد أن نتخلص من داعوية الأمر إلى إيجاد القيد، وهنا لا، الأمر لا يدعو إلى إيجاد القيد لأنه موجود. هذه أهم براهين الاستحالة، وقد ثبت ماذا؟ عدم تماميته. احنا بحثنا في قصد امتثال الامر، قلنا نرجع نسوي قيد الواجب، قيد وجوب، نسوي قيد الوجوب دائما. فلهذا قلت هذا ذيك القاعده اللي استثني منها، الزوال يحصل بنفس وجوب، بنفس حدوث الوجوب او لا يحصل؟ لا يحصل. اذا لو قال لك صلي مع الزوال، هذا معناه ماذا؟ يعني حصل الزوال ولا تستطيع. اذا نحوله وين؟ نسوي قيد الوجوب. استطاعة فرضة غير مقدورة للإنسان. ليش استطاعة؟ طلوع الفجر في شهر رمضان قيد الوجوب لو قيد الواجب؟ إذا سوينا قيد الواجب فيجب تحصيل الفجر، وأنت تقدر تحصل الفجر؟ إذا نفعله ماذا؟ نقيد الوجوب به. شنو؟ مو حكم عقلي، مو حكم عقلي. قلنا بأنه الآن ليش أبين؟ قلنا بأنه إحنا عندما نحول قيد الواجب إلى الوجوب، ليش نحول؟ حتى لا يدعو الوجوب إلى إيجاده. ليش نحول؟ شنو السبب؟ حاجة إلى التحويل. شنو؟ حتى لا يدعو. هنا لا يدعو فما موجود الملاك، فليه؟ خارج ما أحسنتم تخصصا. طيب الله أحسنتم، يعني ملاكنا ما هو؟ ملاكنا هو الحاجة حتى لا يدعو الوجوب إلى إيجاد القيد. هنا يدعو الوجوب إلى إيجاد القيد، إذن خارجون تخصصا موضوعا. قال هذا من قبيل أنه نقول الله قادر على كل شيء، وباجتماع النقيضين قادر لو مو قادر؟ ليس بشيء، هذا خارج تخصصان، خارج موضوعان. احنا هنا نقول انما نحول القيد من الواجب الى الوجوب حتى نتخلص من دعوية الوجوب الى ايجاد القيد، وهنا توجد عندنا دعوية الوجوب الى ايجاد القيد؟ لا، لانه حاصلة بنفس الجعل الشرعي. هذه اهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها. وثمرة هذا البحث، هل توجد ثمرة لهذا البحث أو لا توجد ثمرة؟ قلنا فيما سبق ثمرة واضح، ما هي؟ وهو أنه إذا كان أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في المتعلق ممكن، فإذا التقييد والإطلاق وين يكون؟ في الحكم أو في الميلاد؟ في الحكم يكون. أما إذا كان غير ممكن فالتقييد وين يروح والإطلاق؟ يروح للميلاد. قائلا أن يقول ثم ماذا أقول؟ ها، إذا كان ممكن، إذن في كل مورد أنا شككت أن قصد القربة دخيلة أو غير دخيلة، أنفيها بالإطلاق أو لا أنفيها بالإطلاق؟ ها، أنفيها بالإطلاق، لأن المولى يستطيع أن يقيد أو لا يستطيع، ولم يقيد فأنفيها بالإطلاق. من قبيل إذا أنا شككت أن الشارع يريد صلاة الصبح مع الثوب الأبيض لو بلا ثوب أبيض، أنفيه بالإطلاق أو لا أنفيه بالإطلاق؟ المتعلق وهي الصلاة يريد منها مع يريدها مني مع أي ثوب، أو يريدها مع الثوب الأبيض؟ شككت في ذلك، ننفيه. نقول لو كان يريد لبين يقدر يبين وما يقدر. نعم، قل لو شككت أن المولى يريد هذا الفعل مع قصد القربة، يعني قصد امتثال الأمر، لو بلا قصد امتثال الأمر، تعبدي لو توصلي، ماذا أفعل؟ أنفيه بالأمر، لأنه ممكن أن يأخذ، لو مو ممكن ممكن أن يأخذ، لأنه فرضنا الإمكان. فإذا فرضنا الإمكان كلما شككنا فيه ننفيه بالإطلاق. أما إذا قلنا مستحيل، يمكن نفي القيد ولا يمكن نفي القيد؟ ها، يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه حتى لو كان يريد يقيد يستطيع، إذا لا يمكن أن نستكشف من عدم ذكر القيد أنه يريد المطلق، لعله يريد المقيد. غرضه وين متعلق؟ في المقيد مولانا، يعني يريد صلاة مع قصد القربة، يريد صلة رحم مع قصد القربة، بس يقدر يستطيع أن يبين أو لا يستطيع؟ خب لا يستطيع. إذا لا أستطيع أن أقول وحيث لم يأتي في كلامه قصد القربة إذا لا يريد قصد القربة. أقول لا مولانا، هذا غرضه بقصد القربة ولكن لا يستطيع أن يبين، لأنه يستحيل أن يأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق له. إذا هو ثمرة مهمة تصير، وهو أنه على الإمكان في كل مورد شككنا في التوصلية والتعبدية ننفي التعبدية ماذا؟ بالإطلاق. أما في كل مورد على الاستحالة، في كل مورد شككنا في التعبدية والتوصلية، يمكن نفي التعبدية بالإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن. واضح؟ واضح إلى هنا. خب الأصل عملي ماذا؟ يمكن إجراء البراءة أو لا يمكن إجراء البراءة؟ ثمرة أخرى هذه، ها ثمرة أخرى. على الإمكان يمكن إجراء البراءة أو لا يمكن إجراء البراءة؟ ها لا، افترض إطلاق ما عاد، يعني دليل اجتهادي ما عاد، وصلت النوبة ماذا؟ إلى الأصول العملية. أنا إذا الأصول العملية تقول إن أنا قصد القربة معتبر، لو تقول لي مو معتبر يا هم منهم، يعني براءة أجري عن قصد القربة لو أصالت الاشتغال أجري عن في قصد القربة، أي منهما؟ نقول إذا كان ممكنا أخذ القيد ولم يأخذ، إذن يعني معناه أنني أشك بأن هذا الواجب له 10 أجزاء وفي كم جزء؟ فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ماذا درسنا في محله؟ ها؟ البراءة عن الأكثر. هنا قصد القرب أكثر، سنجري البراءة نجري أو لا نجري؟ نعم، لأنه يدور أمر الواجب بين 9 أجزاء وبين 10 أجزاء. فإذا دار الأمر بين الواجب في الواجب بين 9 والـ10 في الواجبات الارتباطية، ها مو في غير الارتباطية، لأنه بحثنا وين؟ في الواجبات الارتباطية، نجري البراءة عن الزائد. أما لو قلنا بأنه يستحيل، هل يمكن إجراء البراءة عن الزائد أو لا يمكن؟ لأن لعل غرض المولى وين؟ في المقيد، يعني أبو 10 أجزاء بس يقدر يبين وما يقدر؟ لا يستطيع أن يبين. وحيث أنا أعلم أن الوجوب جاء في عنقي، جاء أو لم في ذمتي أو لم يأتي، نعم جاء، وأشك أن الصلاة بلا قصد قربة يسقط الوجوب أو لا يسقط الوجوب، الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. يعني لابد أن تأتي بالصلاة مع قصد القربة، يعني تجري أصالة الاشتغال في التعبدية مو أصالة البراءة عن التعبدية. هاي ثمرة، هاي ثمرة عملية. ذي كم ثمرة؟ يعني هذه ثمرة بمقتضى الأصل العملي، وتلك ثمرة بمقتضى الدليل الاجتهادي، لأن الإطلاق داخل في الظهور، والظهور دليل اجتهادي. واضح صار المطلب؟ أكو إشكال؟ قال وثمرة هذا الباح أن الاختلاف بين القسمين إذا كان مرده إلى عالم الحكم فبالإمكان، مرده إلى عالم الحكم يعني يمكن أن يقيد الحكم بقصد امتثال الأمر، فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا ماذا نفعل؟ التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب. لماذا؟ لأن المولى بإمكانه أن يأخذ القيد ولم يأخذ القيد، كما هو الحال في كل القيود المحتملة، فتثبت التوصلية أو فنثبت التوصلية. يعني إذا كان أخذ القيد ممكنا وشككنا في التعبدية والتوصلية ننفي قيد التعبدية بالإطلاق ونثبت التوصلية، وأما إذا كان مرده إلى عالم الملاك، معنى عالم الملاك يعني ماذا؟ يعني أنه لا يمكن أخذه في عالم الحكم، يعني مستحيل، إذا نرجع إلى عالم الملاك. فإذا شككنا في التعبدية والتوصلية هل يمكن التمسك بالإطلاق لنفي التعبدية أيضا أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن المولى لعل غرضه هو التعبدي ولكن لا يستطيع أن يبين. وأما إذا كان مرد الاختلاف بين القسمين إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية. لماذا؟ لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الميراث، مو عدم دخل قصد الامتثال في المتعلق. ولا يمكن من خلال إطلاق الدليل أن نثبت أن الميراث ماذا؟ مطلق. لماذا لا نستطيع؟ جهة أخرى، هذه الجهة بينتها أنا، أكو جهة أخرى قبلها بيناها. ملي؟ أحسنت. ملي؟ وهو أن الدليل مفاده خمول الملاك، مفاده ماذا؟ مفاده الجعل. فإذا إطلاق الدليل لا يكشف عن إطلاق الملاك، لماذا؟ لأن الدليل مفاده الملاك لو مفاده الجعل والأمر، مفاده الأمر. لا تقولوا نستكشف إطلاق الملاك من إطلاق الأمر، نقول أنه لا يستطيع أن يقيد الأمر. فلهذا قال لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات ماذا؟ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، لأنه بعد قلنا يجور الاختلاف بينهما في عالم الملاك، وهذا يعني إثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر، لا مباشرة ولا بطريق غير مباشر. لا مباشرة لأن مفاد الدليل هو الأمر والجعل لا الملاك، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر، لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك. متى؟ إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل، والمفروض هنا عدم إمكان المولى أن يأمر بالمقيد. فلا يستكشف من إطلاق الجعل والأمر والوجوب إطلاق الملاك. واضح صار المطلب؟ هذا ثمرة بلحاظ الدليل الاجتهادي، يعني إذا كانت تجري مقدمات الحكمة في دليل الوجوب في متعلق الوجوب. لكن ثمرة ثانية وهي مرتبطة بالأصل العملي، افترضوا بأنه احنا في الدليل الاجتهادي ما قدرنا نفعل، يعني هذا الماي ما عرفنا أنه طاهر أو نجس بالإمارة، ننتقل وين؟ للأصل العملي. الآن افترضوا ما استطعنا بالدليل الاجتهادي أن نثبت أنه تعبدي أو توصلي، وين نرجع؟ للأصل العملي. الأصل العملي ما هو مفاده؟ نقول بناء على الإمكان نجري البراءة عن التعبدية، وبناء على الاستحالة نجري الاشتغالة، ولا بد من الاتيان بالتعبدية. وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل، يعني ان لم يكن عندنا دليل اجتهادي، والا اذا عندنا دليل اجتهادي لا تصل النوبة الى الاصل العملي. ما هي الثمرة؟ وهي ان هذا الشك مجرى للبراءة اذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره. لماذا؟ اذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الاقل والاكثر الارتباطي، وهو مجرى البراءة عن الاكثر، ويكون مجرا لأصالة الاشتغال اذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، يعني لا يمكن اخذه ماذا؟ في متعلق الواجب، في متعلق الوجوب، اذ لا شك في وجوب شيء شرعا، يعني اشتغال يقيني، وانما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته بعدم الاتيان بالتعبدية، يعني لو اتيت به مع التعبدية سقط او لا، اشك في السقوط. الشغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني، التخيير في الواجب. الإخوة يتذكرون أنهم قرأوا في الحلقة الأولى والحلقة الثانية بأن التخيير على قسمين، تخيير عقلي وتخيير شرعي. مرادنا من التخيير العقلي هو التخيير الذي لم يأتي في لسان الشارع ولكن العقل يحكم به. من قبيل ماذا؟ الشارع قال لك إذا زالت الشمس فصلي. خب وقت الصلاة إلى أين يمتد؟ يمتد إلى غروب الشمس. خب أنا كم مرة أستطيع أن أصلي في هذه الفترة الواقعة بين الزوال وبين غياب الشمس؟ خب الشارع أيهم منها أراد؟ الأول؟ ها؟ لا. ثاني؟ ثالث؟ الرابع؟ أراد الجامع وحده. خب أنك مخير بين هذه المئة صلاة بتعبير الأخ، هذا التخير الشارع بين له، العقل يحكم به. العقل لأنه الشارع قال أنا أريد منك 8 ركعات صلاة بين الزوال وبين الغروب فقط، ما قال لي بعد الأول الثاني الثالث. أنا أقول بأنه حيث أنه 8 ركعات لا تأخذ وقتا إلا 3 دقائق ونصف، هذه صلاتنا على هالشكل لا تأخذ وقتا إلا 3 دقائق ونصف، إذا ماذا؟ إذا أنا أستطيع أن أصلي 100 صلاة. خب الأولى لا. ومن هنا قلنا فيما سبق أن هذه الصلاة في الخارج هي مو متعلق الوجوب، هي ماذا؟ مصداق المتعلق. ليش؟ لأنه المتعلق هو الجامع، الوجوب تعلق بالجامع، ولكنه مصاديق هذا الجامع ما هي؟ متعددة. هذا التخير نسميه ماذا؟ تخير عقلي، لأن العقل حكم به. ويوجد عندنا تخير آخر وهو تخير شرعي، وهو هو أن الشارع يخيرك في البدائل في الواجب، يقول أريد هذا أو هذا أو يعني لو مثلا الشارع كان قال كان يقول لك هكذا، أنا أريد منك صلاة الظهر إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الوسطى وإما في الساعة الأخيرة. افترضوا أن الأوقات كم ساعة؟ 7 ساعات افترض أو 5 ساعات. يقول إما أريدها في الأولى أو في الوسطى يعني الثالثة أو في الأخيرة. هذا التخير ماذا يصير؟ شرعي. لماذا؟ لأنه هو عين البدائل، قال أنا أريد هذه أو هذه أو هذه. واضح؟ إذن التخير على قسمين، تخير عقلي وهذا لا محظور فيه واضح، وعندنا تخير ماذا؟ شرعي، يعني أن البدائل أخذت في لسان الشارع. قال اعتق إذا أفطرت متعمدا تجب عليك الكفارة، هذا الوجوب. خب متعلق هذا الوجوب ما هو؟ قال إما العتق وإما الإطعام وإما الصيام، وعين البدائل. فإذا عينت البدائل في لسان الدليل فالتخيير يكون شرعي. تقول خو هذا بحث ما يحتاج، أقول نعم ما يحتاج بحث، احنا بندري في الشارع عندنا وجوب تعييني وعندنا وجوب تخييري، او عندنا واجب تعييني وواجب تخييري، عندنا لو ما عندنا نعم الفقه ثابت هذا. ولكن اكفت خصوصية في الواجب التخييري، هذه الخصوصية لا يمكن تعقلها، وهي ماذا؟ وهي ان الواجب التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه. عجيب، أما عجيب واجب، هذا هم واجب هم يجوز تركه، يجتمعان هذني. إذا يجوز تركه خشون واجب، إذا واجب كيف يجوز تركه؟ ما هو تعريف الواجب التخييري؟ هو الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل. أنت تستطيع أن تترك العتق أو لا تترك العتق، ها؟ ولكن بشرط أن تأتي بالإطعام. تستطيع أن تترك الإطعام أو لا تستطيع؟ نعم، لكن بشرط أن تأتي بالعتق. عتق واجب لو مو واجب؟ ما تقدر تقول لي هم واجب هم واجب. واجب خب شلون يجوز تركه؟ مو واجب كيف يسقط الواجب به؟ في النتيجة هذا العتق واجب لو مو واجب؟ إذا واجب كيف يجوز تركه؟ إذا ليس بواجب كيف يسقط الوجوب به؟ كيف يحقق متعلق الوجوب هذا؟ هل أن غير الواجب يجزي عن الواجب؟ أنت إذا أخذت جانب الوجوب ماله، جانب الواجبية، يجوز تركه محال. أخذت جواز الترك واجبيته محال، يعني لا يمكن أن يجوز تركه أم يكون واجبا. ثم إذا جاز تركه كيف يمكن أن يكون مصداقا لمتعلق الواجب؟ الوجوب، كيف يحقق الوجوبة ويسقط الوجوب عن ذمته. هذا صار منشأ لأن الأصوليين يدخلون في بحث الواجب التخييري لمعرفة أنه أي سنخ من الواجب هذا، لمعرفة حقيقة الواجب التخييري ما هي. واضح المطلب ما هو؟ إذن البحث مو في الوقوع، نحن عندنا واجب تخييري وعندنا واجب تعييني بالفقه، هذا مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال أين؟ الإشكال فيما يرتبط بمعرفة حقيقة الواجب التخييري. هسه لقائل أن يقول هسه عرفنا حقيقة الواجب التخييري، لو ما عرفنا حقيقة الواجب التخييري شنو القيمة وشنو الثمر؟ تنطبق السماء على الأرض إذا ما عرفنا؟ نقول لا، لا تنطبق السماء على الأرض، ولكن ذكرت نظريات متعددة في حقيقة الواجب التخييري. هذه النظريات تختلف آثارها، بعض الأحيان نجري البراءة، بعض الأحيان نجري ماذا؟ الاشتغال. يعني على بعض النظريات في تفسير الواجب التخييري إذا شككنا نجري البراءة، وعلى بعض النظريات نجري الاشتغال. إذن لابد أن نتعرف على حقيقة الواجب التخييري أو لا؟ نعم، لأنه ثمرة مختلفة. هذا من قبيل البحث المتقدم. البحث المتقدم ما هو؟ قصد امتثال الأمر. هسه أخذ أو لم يؤخذ، احنا ندري بأنه عندنا واجبات عبادية، عندنا لو ما عندنا. هسه أخذ قيدا في الحكم، قيدا في الملاك، شي يهمني؟ أقول له لا، ثمرة أكو، وهو أنه في مورد الشك نجري البراءة لو نجري الاشتغال. لو ماكو ثمرة، لا توجد ثمرة، أقول واقعا بحث له بلا فائدة، شو سوف هذا البحث؟ ولكن ثمرة توجد بحسب الأصل العملي، يمكن إجراء البراءة أو لا يمكن، بحسب الدليل الاجتهادي يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن التمسك بالإطلاق. نفس الكلام يأتي وين؟ في الواجب التخييري. ومن هنا يدخل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بيان النظريات التي قيلت في حقيقة الواجب التخييري. قال: التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل الشرعي فالتخيير شرعي، وإن لم تكن مذكورة بذلك النحو فالدليل عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير، يعني في موارد كون الواجب واجب تخييريا، وكيفية تعلق الوجوب بالواجب التخييري. هذا الوجوب واحد لو متعدد هو؟ ها؟ الوجوب واحد بس الواجب شنو؟ متعدد. تخيير به بدائل متعددة. شلون الوجوب واحد ولكن الواجب ماذا؟ متعدد. هذا كيف يمكن تعقله؟ قال: توجد نظريات متعددة. النظرية الأولى أن نقول توجد عندنا وجوبات متعددة بعدد البدائل الشرعية، ما عندنا فت وجوب، عندنا وجوبات ثلاثة بس، وجوبات مطلقة لو مشروطة، مشروطة يعني إذا تحقق واحد منهما يسقط شرط الآخرين لو ما يسقط شرط الآخرين، لأن كلا منهما مقيد وجوبه، مو واجبه، وجوبه مقيد بماذا؟ عدم الاتيان بالآخرين، فإذا أتى بالآخرين أو بأحد الآخرين سقط شرطه أو لم يسقط شرطه فسقط الوجوب أيضا، لأنه الشرط شرط الوجوب، مقدمة وجوب، فإذا صارت مقدمة وجوب إذا تحققت المقدمة الوجوب فعلي، إذا سقطت المقدمة الوجوب سقط. بلي لا، متزاحم ذاك في الواجب. لا شيخ، في الوجوب المشروط شلون؟ اذكروا مرة لخ، عفوا مرة لخ اذكروا. أحسنت. بلي يعني في بحث الترتب، في بحث الترتب قلنا هناك بأنه الإتيان بأحدهما يعدم شرط الآخر. أحسنتم. إذا همت نفسك كأنه هو نريد نقول بأن الإتيان بأحد البدائل يعدم شرط الآخرين، يعدم أو لا يعدم؟ يعدم. إذا إحنا عندنا وجوبات ثلاثة ولكن مو مطلقة، كل واحد منها مشروط بعدم الآخرين. معقول أو مو معقول؟ يقول بلي معقول. خب لو فرضنا أن هذا الإنسان تركها جميعا، ترك الثلاثة جميعا، وجبت الثلاثة جميعا أو لم تجب؟ ها؟ وجبت الثلاثة جميعا لأن كلها شروطها تحققت، هذا كان مشروط بعدم تلك، وذاك مشروط بعدم هذا، وهذا مشروط بعدم هذا، وهو كل العدم حققت، فكلها شو تصير؟ واجبة. خب هذا الإنسان ارتكب خلاف ثلاث واجبات له فد واجب، يعني يستحق ثلاث عقوبات له فد عقوبة. ثلاثة لأن ثلاث وجوبات خالف هذا الإنسان، هذا أكو وجوب له ماكو وجوب، شرطه محقق له مو محقق. إذا هذا الإنسان ترك فد وجوب، ترك فد تكليف له ثلاث تكليفات. ها؟ هو يستحق ثلاث عقوبة. ها؟ وهذا النقد الوارد على هذا الوجب أنه مولانا هذا يلزم منه أن هذا الوجوب الذي ليس له إلا عقاب واحد يلزم بناء على هذا التفسير أن تكون له عقوبات ثلاث، فهذا الوجه لا يمكن أن يكون تفسيرا صحيحا للواجب التخييري. هذه مشكلة. واضح صح؟ قال وفي ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، هذا مسلم، ولكن الوجوب في موارد التخيير الشرعي متعلق بالجامع، يقول لا، متعلق بكل واحد من البدائل، يعني كل واحد من البدائل مصداق المتعلق له، هو المتعلق، لا هو المتعلق تعلق به. قلنا الجامع يعني المتعلق، بدا يعني التخيير العقلي بدا شنو؟ مصداق المتعلق. في التخيير الشرعي نقول لا، الوجوب وين تعلق؟ بنفس هذه البدائل، فالبدائل هي المتعلق، ولكن هذه البدائل متعلق مطلقا لو مشروطا؟ مشروطا. قال وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل، ولكن كل واحد من البدائل مشروط بترك البدائل الأخرى. وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري كما تقدم في الحلقة السابقة من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، وهذا لا يمكن قبوله. إيه بس احنا ندري بانه اللي يترك الكفارة ما مستحق عقوبات ثلاثة، لانه هو وحدة واكو برغبة، مو واحد ثلاثة، هو وحدة واكو برغبة ثلاثة، يعني من الخارج من الفقه، يعني الدليل الفقهي يقول ثلاثة اكو برغبة له واحدة، لا عاد يجي يتحمل ثلاثة مسكين. اذا هذا التفسير خاطئ، مو انه احنا الدليل الفقهي ما لنا تلاعب به، متفقين؟ الدليل الفقهي يقول ايش قد هذا الانسان عقوبة واحدة، هذا الوجه قد يقول له ثلاث عقوبات. إذن هذا التفسير غلط، مدى ينسجم مع ذلك الدليل الفقهي الموجود عندنا وهو أنه ليس له إلا عقوبة واحدة. الاتجاه الثاني إرجاع التخيير، طبعا هذا بنحو لطيف جاي في الحلقة الثانية كاملا، مطلب جديد ماكو هسه احنا نشرحها من باب خشيتنا أن الطالب مثلا ما شايف الحلقة الثانية، وإلا كاملا موجود في الحلقة الثانية، ولعله بعض الموارد أوسع من أنا موجود. ارجاع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي يعني شنو؟ يعني ان الوجوب التخييري متعلق بنفس البدائل ومتعلق بالجامع، لان التخيير العقلي متعلق وين؟ بالجامع. نقول بان التخيير الشرعي ايضا متعلق الوجوب وين؟ بالجامع. فلا فرق من هذه الجهة بين الوجوب التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي، فكما أن التخيير العقلي الوجوب متعلق بالجامع، كذلك التخيير الشرعي الوجوب متعلق بالجامع. إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي فيلتزم بأن الوجوب في التخيير الشرعي يتعلق بالجامع دائما، كان التخيير عقليا أو كان شرعيا. ما هو الدليل على هذا الوجه؟ يقول إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه في الوجه السابق فيتعين هذا الوجه، لأن ذاك الوجه محال، إذن يتعين ماذا؟ هذا الوجه. وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، ها الوجوب التخييري كم ملاك به؟ 10 ملاكات لو فد ملاك. والواحد لا يصدر منه الا واحد، اذا الوجوب اللي صادر منه واحد، وذاك الشم يبو وجوب كان يقول صادر 3 وجوبات صادر. خب نصححها احنا نصححها اولا، ان القاعدة هنا القاعدة المطبقة قاعدة الواحد عكس قاعدة الواحد. قاعدة الواحد عندنا في الفلسفة اللي هيجي بالظلمة جاي للأصول، وإلا ما له علاقة الفلسفة بالأصول، لكن هو جاي هسه هنا لذيك القاعدة في الواحد الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، ولا علاقة لها بالأمور الاعتبارية، لكن خب جاي أدخلها صاحب كفاية وهسه هي موجودة في كتبنا. قاعدة الواحد تقول أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، تمام؟ عندنا عكس القاعدة وهي ماذا؟ أن الواحد يعني الواحد المعلول مو ذاك الواحد العلة، أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، تمام؟ هذه يسموها عكس قاعدة الواحد، لأن أصل القاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. عكسها ماذا؟ عكسها أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. خب احنا نريد نقول هنا الملاك واحد والوجوب واحد ياهو، ها نريد نقول الوجوب واحد وهو الجامع، نريد نثبت الوجوب واحد. شلون نثبته؟ بتحبسه الملاك. اذا من العلة الى المعلول دا نجي، لو من المعلول الى العلة دا نصحك من العلة. اذا الواحد لا يصدر منه الا واحد، مو الواحد لا يصدر الا من واحد. اعيد المطلب، خلوا ذهنكم يمي جيدا. احنا عندنا في الفقه ثابت هذا المعنى، ان هذا الحكم الموجود في الواجب التخييري بعدة ملاكات لو فد ملاك، ملاك واحد، لانه ما عدنا لو عدنا دليل على ملاكات متعددة نقول وجوبات متعددة. اذا الدليل الفقهي شنو قايل لنا؟ شنو قايل؟ قايل الملاك واحد والواحد لا يصدر منه الا واحد، اذا الوجوب لابد ان يكون ماذا؟ واحد، وهو متعلق بالجامع. فاذا قلنا ان الوجوب متعلق فاذا قلنا انه عندنا وجوبات متعدده يلزم ان يكون الواحد قد صدر منه ماذا؟ كثير، وهو محق. اذا لابد ان نطبق اصل القاعده مو ماذا؟ يعني دليلنا اصل القاعده مو عكس القاعده، ولكنه لعله من سهو بحسب فهمها لعله سئل توجيه انا بذهني اجى هذا بانه هذا نطبق عكس القاعده، ولكنه الصحيح لابد ان تطبق ماذا؟ اصل القاعده. على اي لحظه؟ ها نعم نعم مولانا نعم بكل قوه ثابته. ومن نعم نعم نعم لا يصدر منه الا واحد، نعم نعم بلي نعم هذه بكل قوه اقولها، واللي ما يقولها يعني ما يعرف شنو المطلب. بلي هو ما يقولوها، هو ما يقولوها، بلي يقولون الله سبحانه وتعالى خلق هالقد اشياء، شو تقول الله لا يصدر منه الا واحد؟ فضل اهل السماء وارض اراضين اولين واخرين ودنيا واخره وعقول وملائكه وما لا نعلم، وما لا نعلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أصل ما نعلم هذا اللي احنا نعلم من هذا النهواية، وما لا نعلمها الله أعلم. ولكن مع ذلك القرآن من يجي هو يقول من ماذا يقول؟ يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا هنا يقوله. بعد في سورة آل عمران يصف المتقين أولي الألباب، يقول أولئك الذين ينظرون إلى السماوات والأرض والبحار ومخلوقات الآيات الآفاقية ينظرون إليها، في الأخير ماذا يقولون؟ يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. عجيب، هذا للمفرد وللجمع؟ ها للمفرد، وهذا السماوات والأرض مفرد وجمع؟ تبين ان اولي الالباب يرون ان هذا مو جمع، هذا شنو؟ مفرد. واللي ما يشوف المفرد اولي الالباب لو مو اولي الالباب. قرآن يقول مو اولي الالباب، مو انا اقول، قرآن يقول هذول مو من اولي الالباب، لان اولي الالباب يقولون ربنا ما خلقت هذا، يعني القرآن ما شان يقدر يقول هذه. وأدلة، هذه الأدلة الشواهد القرآنية مالتها، أما الشواهد الروائية، الشواهد أو الأدلة الفلسفية فحدث عنها ولا حرج في محلها. مرزا مهدي الإشكاني رحمة الله تعالى عليه كتاب في قاعدة الواحد يقع فيه 800 صفحة بس الإخوة، طبعا بالفارسي مع الأسف الشديد مو مترجم، الإخوة عندهم مطالعات فارسية يطالعون الكتاب قيم ويقيم، لأنه هذه القاعدة مأخذة من صدر التاريخ وإلى يومك هذا، أنه من قال وما يقال فيها. فلهذا مولانا مسلمة القاعدة، ولكن مو هنا مسلمة، في محلها مسلمة، يعني في الأمور التكوينية في الحقائق لا في الأمور الاعتبارية. وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، والواحد هذا الواحد يعني الوجوب للملاك، ها؟ لابد الوجوب، لأنه نريد نثبت أن الجامعة، أن الوجوب تعلق بالجامعة، يعني نريد نثبت الوجوب واحد. منين نريد نثبت وجوب واحد؟ لأن الملاك واحد، والواحد لا يصدر منه يعني من الملاك إلا واحد وهو الوجوب. يعني إذا كان الملاك واحد فلا يمكن أن يصدر منه إلا وجوب واحد وهو وجوب الجامع، وهذا هو القول الذي يرى إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. قال: وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، والواحد لا يصدر. أنا ما أدري الدورة السابقة شنو قايل، مطر وقت أراجع الدورة السابقة أشوف هل مطلب أنا ذاكره لو صحح الكتاب لعله بكرة أبين الإخوة. والواحد لا يصدر إلا من واحدين، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. هاي العبارة الأخيرة، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك، هذه لعله توجه ماذا العبارة السابقة، يعني كل لا يصدر إلا من واحد يكون صحيحان. حتى هذا الدقة فيه أكثر الإخوة يدققون إلى غد، يشوف يجي في ذهنهم شيء أو ما يجي. أنا أحقق المطلب إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.